حتى تتحقق العزة في أرض الله، حتى تتحقق العزة للإسلام وتتحقق العزة للقرآن وتتحقق العزة لمقدسات الله وشعائره، وتتحقق العزة لأوامر الله ونواهيه، وتتحقق العزة للرسول عليه الصلاة والسلام، وكل الله ذلك إلى عباده المسلمين. فقال سبحانه: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم، إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على هذه العزة التي جعلها الله سبحانه وتعالى للمؤمنين، وأوكل إليهم أن يقيموا العزة لله، وأن يقيموا العزة لدين الله، وأن يقيموا العزة لشعائر الله ومقدساته في أرضه. ولكنه علق ذلك بحقيقة الإيمان، فقال: إن كنتم مؤمنين، أي إن تحقق الإيمان ظاهرا وباطنا قولا وعملا، فإن المؤمنين حينئذ ينتصرون، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فالنصر حققه الله جل وعلا لعباده المؤمنين يوم أن يتحقق الإيمان، يوم أن تعظم شعائر الله سبحانه وتعالى في قلوب المؤمنين، يوم أن يعظم كل ما يمت إلى الإسلام بصلة يكون عظيما في أوساط المسلمين، في أخلاقهم، في مناهجهم، في تلقيهم للعلم، في معاملاتهم، في أحكامهم، في قضائهم وحدودهم التي يقيمونها على أرض الله. فإذا تحقق ذلك فإن النصر متحقق لهم كما وعدهم الله جل وعلا، والله لا يخلف الميعاد، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لذلك بين سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أنه ينصر عباده المؤمنين، ولم يقل إنه ينصر الناس أو ينصر الخلق، وإنما بين أن النصر للمؤمنين، فالنصر ملازم للإيمان. وقد أوكل الله جل وعلا المهمة إلى عباده المؤمنين أن يقوموا بها وأن يعتزوا بهذا الدين الإسلامي في أخلاقهم، وأن يعتزوا به في معاملاتهم، أن يقيموه على أرض الله سبحانه وتعالى حكما وقضاء، حدودا وعبادة، أخلاقا ومعاملة. يوم أن يعتز المسلمون بتلقيهم العلم المأخوذ من شرع الله سبحانه وتعالى، فيقدسون ويعظمون في قلوبهم وفي أعمالهم، فإن الله عز وجل سينصرهم وسيذل أعداءهم. وقد ورد في الأثر الصحيح في شأن القرآن والإسلام: من أخذ به أعزه الله، ومن تركه أذله الله. أي من أخذ بالإسلام وبشعائر الإسلام وقوانين الإسلام واعتز به أعزه الله جل وعلا، ومن تمرد على تعاليم الإسلام ونظر إليها بعين الاحتكار والدونية وعظم ما سواها فإنه قد وضع نفسه في مستركع الذلة والصغار. ولذلك ورد في قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: المركب بالفاروق الذي فرق بين الحق والباطل بعزة الإيمان وبقوة الإيمان، قال: إنا كنا في الجاهلية قوما أذلاء، فلما استمسكنا بالإسلام وأخذنا بالإيمان أعزنا الله، فمن ابتغى العزة في غير الإسلام أذله الله. فحين ينظر الناس إلى الذلة الحاصلة في المجتمعات الإسلامية فإن هذا ليس ذلة للإسلام، فالإسلام عزيز ومنتصر، ولكن رُتيت المجتمعات الإسلامية من قبل أنفسها، فإن الله يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كثرت أيديكم أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. وأما الكفرة فإنهم قد كتبت عليهم الذلة والصغار، فهم أذلاء وأخذوا قوتهم من ضعف المسلمين. فالله جل وعلا يقول في كتابه الكريم مخاطبا النبي عليه الصلاة والسلام الذي جعله عزيزا وقويا، قال: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. ليتأمل في هذا الخطاب من الله عز وجل، إنه لم يقل: فإن جنحتم أيها المسلمون إلى السلم فادعوا أعداءكم أن يجنحوا إليه، وإنما قال: فإن جنحوا، أي الكفار هم الذين يبدأون، أما أنتم أيها المسلمون فأنتم أعزاء، أنتم أقوياء، هامة لا تنثني وقامة لا تنحني. إن جنح الأعداء إلى السلم وتوددوا إليكم وتقربوا إليكم فجنحوا إليها. وختم الآية بذكر صفته سبحانه وتعالى بأنه عزيز حكيم. وهذه المقارنة بين سياق الآية وذكر العزة والحكمة لها مدلولها ولها معناها، ليتأمل في ذلك المتأملون. النبي عليه الصلاة والسلام حين بلغ أن يهوديا أساء إلى مسلمة كانت ردة الفعل أن ينفيهم من الأرض وأن يهجرهم وأن يبعدهم وأن يأبى مجاورتهم، نفاهم إلى أذرعات، نفاهم وخرجوا أذلاء صاغرين بمجرد إساءة إلى مسلمة. فعلى عباد الله أن نعود إلى اعتزازنا بديننا وأن نظهر عزتنا بديننا في أخلاقنا وفي عباداتنا وفي ابتعادنا عما حرم الله سبحانه وتعالى، فإن المعاصي هي السبب في ذلة أهلها، كما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قوله: وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. اللهم اهدنا واهدِ بنا واجعلنا هداة المهتدين، وأصلحنا وأصلح بنا واجعلنا صالحين مصلحين، وانصرنا على من عادانا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وتوب إليه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن نبينا محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد فاتقوا الله عباد الله أيها المسلمون، وإن للنصر والعزة والقوة عند المسلمين عدة أسباب، من أهمها ومن أعظمها أن يسعوا الجاهدين في وحدة الصف وفي الألفة فيما بينهم، لأن الاجتماع قوة والتفرق ذلة. فقال الله جل وعلا: ولا تنازعوا فتفشلوا. لننظر هذا التعبير البلاغي القرآني، بمجرد ذكر التنازع ذكر الفشل، الفشل تلو الفشل الذي يصاب به المسلمون في هذا العصر نتيجة تنازعهم واختلافهم. وقد من الله جل وعلا على نبيه عليه الصلاة والسلام بالنصر ذاكرا سببه، وهو اجتماع المسلمين وألفة المؤمنين، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. وقال عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وبين النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه قوة المؤمنين أنها تكمن في اجتماعهم، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم وتكاتفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فهكذا يد الله مع الجماعة والفرقة عذاب. ولذلك عرف اليهود هذا السر فسعوا الجاهدين بخطط متنوعة ورفضوا لها أموالا طائلة وميزانيات عظيمة، الهدف منها التفريق والتمزيق بين المسلمين تحت عبارة فرق تسد. فلابد أن نستلهم من هذه الدروس ومن هذه العبر، وأن نسعى إلى أسباب النصر والعزة التي قد أتاحها الله لنا في كتابه وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ومن تمرد على ذلك فإن الله يقول: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، ألا وصلوا وسلموا على من أرسله الله عزيزا وحكيما عليه الصلاة والسلام في دعوته. فقال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وارض اللهم عن سائر أصحابه أجمعين من الأنصار والمهاجرين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ومعه الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إنا نسألك نصرك وعزك يا رب العالمين، ونسألك يا أرحم الراحمين أن ترزقنا من بركات السماء ومن خيرات الأرض، وأن تجعلنا من عبادك الشاكرين. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا،